وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الأخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، في ضوء هذه الآيات الجليلات من سورة آل عمران سنحاول الإجابة عن سؤال لفرط إلحاحه وكثرة ما أجيب عنه ولديمومته أيضا غدا تساؤلا وليس مجرد سؤال، غدا تساؤلا ساكنا دائما. ما هو السبب الكامن أو ما هي الأسباب الكامنة وراء حالة الانحطاط والانهيار المتواصلة التي تشهدها الأمة في مجموعها؟ وبلا شك أننا أيها الإخوة في حالة انهيار وفي حالة انحطاط. هذا السؤال أيها الإخوة جوابه أيضا ينبغي حين نصطنعه أن نكون محاذرين جدا، لأن الجواب ناظر إلى وباحث عن أفق للأمل، عن مخرج، عن حل، عن طوق إنقاذ كما يقال. وسيكون نصيب هذا المخرج وهذا الأفق وهذا التصور الجديد من الصوابية والصحة أيها الإخوة بمقدار ما يقدر لهذا الجواب ذاته من الصوابية في التحليل والإدراك والتوصيف والوعي. فالمسألة مهمة جدا. وقبل أن نشرع في محاولة الجواب، إنها مجرد محاولة ليست أكثر، قبل أن نشرع في محاولة الجواب عن هذا السؤال الكبير والذي يمسنا جميعا بل يمس الأمة كلها في جميع أقطارها بجميع شعوبها، أريد أيها الإخوة أن ألفت النظر إلى تفرقة مهمة بين جلد الذات وبين نقد الذات، لأن جوابا عن سؤال كهذا لا يمكن أيها الإخوة إلا أن يعرض بالذكر لمسألة الذات، ويكثر أن تجلد هذه الذات وتؤنب ويشدد عليه العتب والملامة أحيانا بحق وأحيانا بغير حق. فلا بد أن نفرق هنا أيها الإخوة حتى لا نرمي غيرنا وحتى لا نرمى بأننا ربما نكون الذين يجلدون ذواتهم. ما الفرق بين جلد الذات وبين نقد الذات؟ لأن هناك قطاعات أيها الإخوة يرفضون النقد العلمي، يتجهمون له، يتنكرون له بحجة أنه يصب في دائرة جلد الذات. ولذلك فكل شيء سليم وكل شيء صحيح وكل شيء مرضي، والذي نريده فقط بعض الرتوشات وبعض الإصلاحات وبعض الإصلاحات، تجديدات بسيطة ديكورية هيكلية تجميلية. نقد الذات أيها الإخوة متوازن معتدل، وجلد الذات غير متوازن وغير معتدل وذو منحى اشتطاطي يمارس أيها الإخوة وهدفه قائم في ذاته. هذا هو الفرق الأكبر والرئيس، هدف جلد الذات قائم في ذاته، أن تجلد الذات. لماذا؟ ما الذي يتغياه جالد ذاته؟ جلدها فقط، أن تجلد بأجل الجلد. وبهذا يغدو جلد الذات منحا ساديا، السادية هي الالتذاذ بتعذيب الآخر، بل هنا أيها الإخوة ومنحا مازوخيا أو ماتوشيا أيضا، لأن الذات والموضوع شيء واحد، الذات والموضوع شيء واحد، فاجتمع الشذوذ الفكري والشذوذ الإدراكي من طرفي لهذا المنحى وفي هذا المنحى. كيف نثبت أن جلد الذات أيها الإخوة ذو منحى سادي ماسوشي؟ ليس أكثر من ذلك، لأنه لا يبحث عن ولا ينظر إلى أفق للحل ولا مخرج، بالعكس هو أيها الإخوة دائما معاند مشاكس ممانع لمحاولات الحل، لمحاولات فتح الآفاق، زاعم أن الآفاق مسدودة، أن الآفاق مسدودة وإمكانية فتح أفق جديد غير موجودة أصلا. ولذلك لن نجد أبرع من هذا المسلك مسلك جالدي ذواتهم أو جالدي ذاتهم لن نجد أبرع منهم في التيئيس من كل مخرج وفي تسخيف كل محاولة للحل والإنقاذ. إذا جئته بأي فكرة مباشرة يسارع إلى تسخيفها، إذا جئته بأي إمكانية يسارع إلى التيئيس من احتمال تحقيقها أو تحققها هكذا. ولذلك هذا المسلك وهذا المنحى في نهاية المطاف في نهاية الأمر أيها الإخوة عدمي تخريبي تدميري، يضر ولا ينفع، لا نقول يضر أكثر مما ينفع، يضر أصلا. ولذلك هو في النهاية يصب في مصلحة من؟ في مصلحة الآخر العدو، الآخر العدو وليس الآخر بالمطلق، في مصلحة الآخر العدو اليوم تجسيدا وتعيينا، يعني في مصلحة مثلا الليكود، في مصلحة الدولة الصهيونية، في مصلحة المحافظين الجدد بوش وجماعته مباشرة مثل هذا المسلك. أما نقد الذات أيها الإخوة فيتغير ويتقصد إصلاح الذات وصلاحها، وهو حريص جد حريص عليها، لأن الذات هي الموضوع. حين أساهم في تدمير ذاتي ما الذي يبقى لي؟ العدم، الفناء، اللا شيء. ولذلك الذين ينطلقون بدافع الحرص ووزع المحبة أيها الإخوة وحياطة هذه الذات، هوية هذه الذات، مكتسبات هذه الذات، تاريخ، تراث، وجود، مصير، مستقبل، مستندات، مشخصات هذه الذات، دائما يريدون المصلحة، يريدون المصلحة، منفعة هذه الذات. ولذلك ينظرون نظرا متوازنا معتدلا غير اشتطاطي، من غير إفراط ومن غير تفريط، لا يؤمثلون هذه الذات، ليست ذاتا كاملة، ليست ذاتا بلا عيوب، عيوبنا كثيرة وكثيرة جدا، ولقد طالما تحدثنا فيها وحولها وعنها. لا نؤمثل هذه الذات كما لا نؤبلس ولا نشيطن هذه الذات. إن هناك فريقا أيها الإخوة الآن من هذه الأمة للأسف، وبعضهم في أعلى درجات سلم الصوفة، وبعضهم من فريق المثقفين أو من يدعون بطبقة المثقفين، يريدون أن يفهمون أن الخروج من الأزمة، وسيأتي تعريف الأزمة بعيد قليل، الخروج من الأزمة ومن المأزق الذي تطاول أمده وزمنه لا يكون إلا بنسف كل هذه الأسس، كل بنانا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، كل مرجعياتنا الماضوية بتعبيراتهم التراثية، بمعنى آخر ينبغي أن نتخلى عنا، أن نتخلى عن أنفسنا لنكون ماذا؟ هم لا يفهمون أصلا، لنكون لا شيء. إذا تخلينا عنا ماذا سنكون؟ ممكن في أحسن الأحوال أن نكون لقطاء، وسأثبت لكم كيف يكون الفكر لقيطا، وكيف يكون الشخص لقيطا، مشغولا كان أو غير مشغول، مثقفا كان أو تابعا من غير ثقافة أصلا، مجرد تبديدات أيها الإخوة وتهويمات، تعرفون كيف؟ ولذلك أنا أدعو هذا الفكر بالفكر وبالوعي اللقيط، وليس اليتيم، اليتيم له أب وأم وقد فقدهما، لا، هذا ليس فكرا يتيما، يمكن أن يكون بعض المخلصين والصادقين القوميين الإسلاميين أن يكونوا أصحاب فكر يتيم، هم الذين يكتموا فكرهم، نعم، لكن الآخرين لن يكونوا إلا أصحاب وعي وفكر لقيطين. الفكر النغل ابن الزنا ابن الحرام، فكر غير مشروع، تعرفون كيف؟ وكيف يكون وعيهم لقيطا أيها الإخوة؟ ليس لأنه مجرد وعي مستورد ومعلب ومقولب وجاهز، وينطلق من سياقات أخرى لا تمت إلى سياقنا التاريخي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي أيها الإخوة بأي صلة، بأي صلة نسب أو سبب، سياق آخر مختلف تماما، ويراد لنا أيها الإخوة أن نستنسخ هذا السياق في كليته في تماميته، وهي عملية مستحيلة، الكل يعرف في الشرق والغرب أنها عملية مستحيلة. إذا أردنا أن ننمي أنفسنا وأن نحدث دولنا وأنظمتنا وبنانا أيها الإخوة مستوردين السياق الآخر السياق الغربي فهذا مستحيل، لأن هذا السياق هو الذي سمح به وقام على نهب ثروات الآخرين، قارات كاملة نهبت ولا تزال تنهب، هو الذي سمح به وقام على إبادة وإثناء الآخرين، ومشروع الهيمنة أيها الإخوة والسيطرة الكونية الإمبريالية القائم على إبادة وإثناء الآخرين لا يزال متواصلا وممتدا حتى الساعة في العراق في فلسطين في غيرهما. في شتى أنحاء المعمورة. كيف يمكن استدعاء واستنساخ أيها الإخوة هذا السياق؟ لا يمكن أصلا، الغرب نفسه لا يسمح بذلك، وهو موضوعيا غير ممكن. هذا مجرد ترتيب بالبغاوي أيها الإخوة، يظنون أنهم. ولذلك أيها الإخوة يلاحظ ملاحظة عتب وملام شديد وتنقيط للأسف على هؤلاء المتقولبين أو المستغربين أو المتغربين. للأسف سواء من كان منهم ينتمي إلى ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي، رأسمالي كان رأسماليا كان أو اشتراكيا، أنهم جميعا وبلا استثناء بارحوا عملية تهديم البنى التقليدية كما يدعونها، بنانا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى السياسية، ونشأت الدولة الحديثة التي هي صورة مشوهة وشائهة ومتيخة من الدولة الغربية المركزية التي تقمع الإنسان وتضل وعي الشعوب والجماهير لصالح فئات متنفذة قليلة. أيها الإخوة، هؤلاء جميعا رأسماليين واشتراكيين للأسف الشديد من أبناء جلدتنا بارحوا عملية وتمنوا عملية التخريب والتدمير، لأنها في وعيهم وفي ظنهم ستضع الأمة على طريق التحديث والتنمية. فهل فعلت؟ لا. الأمة الآن وباعتراف الجامعة العربية أيها الإخوة ومنذ الثمانينات، تقارير كثيرة مكتوبة موجودة يمكنكم الرجوع إليها، الأمة الآن في حالة انكشاف عسكري، انكشاف أمام العدو سياسي، انكشاف حضاري ثقافي إعلامي مجتمعي، انكشاف غذائي غذائي. اليوم بإمكانهم أيها الإخوة أن يميتونا بلا رصاصة واحدة، بأن يمنعوا قمحهم عنا. وخذوا مصر مثلا، وسوف نموت من الجوع في بضعة شهور، لأننا في حالة، وهذا تعبير أيها الإخوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، في حالة انكشاف تغذوي أو غذائي أمام الآخر. لم تكن هذه الأمة حين كانت تستند إلى بناها الاقتصادية أيها الإخوة التقليدية المتخلفة في زعم هؤلاء، وهي بلا شك ليست كاملة، ليست بيرفكت، وكانت تحتاج إلى تطوير أيها الإخوة، ولكن لم تكن الأمة في حالة انكشاف أبدا، كانت في حالة اختفاء على الأقل غذائية، لم تكن في حالة انكشاف غذائي. الآن على جميع المستويات هي في حالة انكشاف للأسف، وهذا ما يعطيه التغرب، هذا ما يعطيه نقل المقولات من دون أيها الإخوة. طبعا هؤلاء يهومون في أطر نظرية فوقية بعيدا عن السياقات المجتمعية، سياقات التاريخ الحاضر المعيش بعيدا عنها. ولذلك لم أثبت فكرة فيه، كيف يكون وعيهم وطرحهم ومساعيهم كلها، كيف تكون لقيطة نغلة بنت حرام غير شرعية؟ تعرفون لماذا؟ لأنها بضربة واحدة وبطريق عامد مباشر وتلقائي لابد ضرورة أن تستبعد، لا أقول الشرائح بل الشعوب في جملتها، لابد أن تستبعدنا جميعا. كيف؟ حين يكون الخلاف دائما والمبتدأ والمنتهى ذا مرجعية أبطالها، إذا أخذنا في الجهة الشرقية كما كان يقال مثلا فويرباخ وهيجل وماركس ولينين وتروتسكي وكاوتسكي إلى آخر هذه القائمة سيئة الذكر، الأمة لا تستطيع أن تشارك في هذا الخلاف، لا تفهمه، لا تريده، لا تستوعبه. من منكم قد عن يشارك في خلاف هؤلاء هم مرجعياته؟ مستحيل. الأمة لا تفهم هذا أصلا فتستبعد مباشرة، تبقى الأكثرية تحكم الأمة في جانب، وهؤلاء المتحذقون في جانب، رسميين كانوا أو غير رسميين. إذا أخذنا الجانب الآخر أصحاب النزوعات والنزعات والدعاوى الغربية الرأسمالية، كيف تستطيع الأمة أن تشارك أيها الإخوة في خلاف مبتدأه ومنتهى ومرجعياته غربية أبطالها آدم سميث، وفي العصر الحديث أو القرن العشرين كينز وكوندورسيه وروسو وكانت وجيفرسون وأمثال هؤلاء؟ لا تستطيع الأمة ذلك، ولا تحبه ولا ترغبه ولا تريده ولا تعرفه أصلا، وهي غير قادرة على أن تتواصل معه. ولو كان مشوار التنوير أيها الإخوة والتثوير الفكري في الغرب جعل مرجعياته شخصيات إسلامية لما نجح أصلا، كانت له مرجعيات ذاتية، يعرف ما عند الآخر، يحاول يتمثل خير ما فيه، ثم يبني ويركب ويصوغ أنساخا تخصه وتتفاعل مع بناه، مع حاضره، مع إمكاناته، مع معطياته. الوقائعية المعيشة الموجودة الفاعلة، وهذا سر نجاحه على ما فيه من لا إنسانية وعلى ما فيه من عجز عن أن يكون نموذجا تعميميا. ولذلك أصحاب هذا الفكر أيها الإخوة دائما في بلادنا كانوا وما زالوا على المستوى الرسمي وعلى مستوى طبقة المثقفين أكاديميين وغير أكاديميين، دائما كانوا بمغربة بمن آه بمن جاء عن هموم الأمة الحقيقية، كانوا شيئا والأمة شيء آخر تماما. وظل الملعب على انذياحه وسعته وكبره وعظمه فارغا يتراكض فيه هؤلاء المنسلخون من جلودهم، الناظرون بعيون غيرهم، المفكرون بوعي غيرهم، وفي النهاية العاملون شاءوا أم أبوا لمصلحة غيرهم، حتى وإن أرادوا ونووا أن ينفعوا أمتهم لكنهم أبدا كانوا يخدمون الآخر ويضرون بمصالح أمتهم. هذه هي الحقيقة المؤلمة أيها الإخوة. أيها الإخوة، إذا عدنا لنجيب الآن عن هذا السؤال، والوقت يتدارك بسرعة للأسف الشديد، ما هي الأسباب الكامنة وراء حالة الانحطاط والانهيار؟ ما من سبب أيها الإخوة إلا يمكن أن يدخل تحت لواء سبب أعم، وهكذا بمنهجية علمية علينا أن نصل إلى السبب الذي يشكل عمومية نسبية على الأقل، الذي يشكل عمومية نسبية وليس عمومية مطلقة طبعا، وليس عمومية مطلقة. هناك سبب كبير جدا أيها الإخوة، وهذا السبب سيعطينا صدقيته وحقيته إذا عرفنا أن هذه الأنظمة الحاكمة وهذه الدول القطرية التي سميت بدولة الاستقلال لم تكن يوما مستقلة ولم تحقق يوما الاستقلال، ولنفترض تنازلا أو تنزلا وتعاضدا أنها دول مستقلة وحققت استقلالها عن الاستعمار كما يزعم، وهي في الحق والواقع مستقلة عن بعضها البعض، هي مستقلة عن بعضها البعض كجزر تمزق وتشرع أيها الإخوة، وجزر تجزيرا كما يجزر الذباح أو القصاب ذبيحته، جزر جسد هذه الأمة ففقد حياته وفقد تواصله. لنفترض تنزلا أنها دول مستقلة، دول مرحلة الاستقلال، فماذا أنجزت هذه الدول؟ هل أنجزت تنمية وتحديثا؟ كلا. هل أنجزت أيها الإخوة نظما صالحة للحكم مانعة للفساد وللتجاوز وللشمولية والطغيان؟ لا، أيضا هنا لم تنجز وهي في انهيار مستمر. هل أنجزت وحدة وتوحيدا وتأكيلا لهذه الأمة؟ بالعكس، وإلى الآن ورأيت مؤتمر الأصفار، أنا أسميه مؤتمر الأصفار، ولذلك علينا ألا نعول عليه كثيرا، حين تجمع صفرا إلى صفر إلى صفر إلى ألف صفر فالنتيجة صفر، لكن لو جمعت واحدا إلى نصف فالنتيجة واحد ونصف. ليس عندنا واحد ونصف، عندنا أصفار، وطبيعي جدا أن تكون النتيجة صفرية، طبيعي جدا أن تكون النتيجة. رأيتم المهازل والمساخر التي شهدها العالم، آخر نكات العرب، آخر نكات زعماء وقادة العرب في مؤتمر الأصفار، في المؤتمر الصفري، لم ينجزوا لا وحدة ولا اتحادا، وهم في انهيار مستمر. ويتساءل بعض الناس لماذا؟ السؤال لماذا؟ مع أنهم أيها الإخوة يعلمون أنهم معنيون بالأكل، أنهم مأكلون غدا أو بعد غد أو لك أن قديم، ممكن بدأ الأكل أصلا، بدأ أكلهم وبدأ في العراق، وبدأ في العراق. وعلى كل حال أذكركم بآخر تصريح لنائب وزير الدفاع الأمريكي اللي هو وولفوفيتس، بول وولفوفيتس، الشخصية ربما الأكثر خطورة في تشكيلة المحافظين الجدد، وهو أحد العقول أيها الإخوة التي خططت بدهاء وبوحشية لهذه الحرب الدائرة على عالمنا العربي والإسلام اليوم والعراق البداية. هذا الرجل قال بالحرف الواحد قبل أسبوع، ومن حجر سمعت هذا التصريح أيها الإخوة في قناة وعبر أي مصدر واحد فقط، ولم تعده أي فضائية عربية ولا أي صحيفة، مررت على تقريبا معظم الصحف العربية في الإنترنت، الكل ساكت عنه. لماذا؟ تذكروا ما قلتكم في الجمعة السابقة، لأنه يثبت لنا أن أكثرنا عمى، هم أولئك الذين لا يريدون أن يبصروا، والعميان بيننا كثيرون. الآن أيها الإخوة، الحقائق ليست فاقعة فقط بل تفقع العيون، الحقائق أصبحت قادرة على أن تفقع كل عيون الكذابين والعميان، لم يفقهم بلا عيون أصلا. قال ولفوفيتس بالحرف الواحد: لقد خاب ظني. هو كان عنده توقعات أخرى في العراق ومن الشعب العراقي بحسب معطيات جلبي وجماعة جلبي. لقد خاب أي ظني أو ظننا تماما. كيف يا رجل؟ قال: لقد كنا نظن أو نتوقع تسامحا أكبر من الشعب العراقي في إطالة أمد وجودنا. يعني وجود ماذا؟ الاحتلال الذي ثبت بألف برهان وبرهان أنه احتلال ليس أقل من احتلال، والاحتلال هو أم وأبو الجرائم. تحدثنا عن الجرائم والتجاوزات والشناعات والفضاعات، فالاحتلال بامتياز عبر التاريخ. الاحتلال الاستكبار البغي بلغتهم الاستعمار هو تخريب وبغي، ليس استعمارا، تخريبا واستكبارا، هو أب وأم الفضاعات والشناعات والجرائم والتجاوزات والانقطاعات. يقطع مع كل المواثيق والعهود والقيم أيها الإخوة والمبادئ السماوية والأرضية، هذا هو الاحتلال. ولذا كان علينا أو كان عليهم الذين يمتلكون المنابر ويتحدثون بالنيابة عن هذه الأمة أن يستثمروا ما حدث من فضاعات وشناعات وعذابات ومراعر لكي يقولوا: علينا أن نرى الخلفية الحقيقية لهذه النطخة السوداء. هذه ليست نطخة سوداء يجدر أن يوصم بها فريق من الضباط، فريق من العساكر، فريق من رجال الأمن المستأجرين أيها الإخوة المرتزقة في الجيش، في جيش الاحتلال الأنجلو صحي وأمريكي. لا، إنها نطخة في خلفية أكثر سوادا. ما هي؟ الاحتلال. ويمكن أن يحدث أكثر منها بكثير، أكثر من هذه النطخة. هذا هو التقويم الصحيح لما حدث وما زال يحدث. وعلى فكرة بعض كبراء الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب والانتهاكات عادوا إلى عملهم اليوم في العراق. الإعلام يقول هذا، الإعلام غربي نفسه، عادوا مكررين لأنهم كانوا رائعين كما قال رامسفيلد سيدهم الأكبر، كانوا رائعين جدا. لقد قاموا بدورهم بروعة أيها الإخوة، بروعة استثنائية، ليست معيارية إنما استثنائية في الإجرام والوحشية. طبعا على كل حال ولفوفيتس يقول: لقد كان القصد. ما هو القصد يا ولفوفيتس؟ لقد كان القصد إشعال نيران حروب طائفية ومذهبية في العراق. هكذا خطط ولفوفيتس وجماعته. يصرح الرجل: ليس القصد تحرير العراق ولا إعادة إعمار العراق. وأمس وأول أمس أعتقد أنكم حضرتم برنامج بلا حدود، هذا في نظري كان رائعا. هذا الخبير النفط العراقي كان رائعا جدا هذا الرجل، ولا أدري كيف سمح له أن يتكلم. أعطانا بالبينات والوثائق كيف ينهب العراق اليوم. ثروات العراق كلها تنهب. الحديد أيها الإخوة يباع خردة، يقول الطن بثلاثين دولار، ويستورد مباشرة من عائدات النفط العراقي البسيطة المسموح للعراق أيها الإخوة أن يستمتع بها. لا ندري نسبة 10% كم، لا ندري، لأن العائدات كلها تصب في بنوك أمريكا. في هذه النسبة العشرية البسيطة المئوية من عائدات النفط يستورد الحديد، طبعا أكيد من أمريكا وربما من أكثر أخرى، بسعر كم؟ $1,000 للطن الواحد. يخرج من العراق ب30 ويستورد عمانيا ب1000. مستحيل، سرقة، لم يشهد التاريخ مثل هذه السرقات، وبأيدي عراقيين أيها الإخوة متحالفين مع الصهاينة والأمريكان والإنجليز وتجار الحروب. كارثة. هذا هو المقصود بالعراق، وهذا هو المقصود بالعالم العربي والإسلامي كله أيها الإخوة. فالحقائق باتت واضحة جدا كما قلت، تفقع العيون. لسنا ملزوزين ولا مضطرين أن نكثر الاستدعاء والاستشهاد، انتهى هذا الموضوع، لابد أن يغلق تناقض أيها الإخوة محير جدا. كل محاولات العلاج صادقة كانت أو ديكورية كاذبة تمثيلية مسرحية دائما كانت ولا زالت تدور في فراغ. وسترون بعد قليل حين نفهم هذه النقطة بعمق أيها الإخوة أو بتعمق أنها ستبقى إلى أبد الآبدين، وبالذات في عصرنا هذا، عصر التكتلات العظمى، عصر التكتلات. اسألوا أي اقتصادي الآن خبير يقول لك أي تكتل اقتصادي أقل من حدود 160 مليونا لن ينجح العالم اليوم، سيداس مباشرة. وما توجد الآن دولة عربية قادرة على أن تكون بمفردها وحدة اقتصادية قادرة على المنافسة، ولا دولة ولا مصر طبعا. 70 مليون لك أقل شيء، 160 مليون أيها الأخوة، لكي يمكن أن تواجه أن تنافس قليلا، أن يكون لها قوام، أن يكون لها وجود. فدول التجزئة لا تسمح بذلك، واقع التجزئة والتجزئة والتخزيم لا يسمح بذلك. الذي حصل، وهذا هو الشيء الغريب بل الغرائب أيها الإخوة، قلت لكم هناك دليلة، هناك مفارقة. الآن سنفهم هذه المفارقة ما هي. الاستعمار حين جاء إلى هذه البلاد أيها الإخوة وجدها موحدة، أو ورثها بالأحرى موحدة، وكان قد غزا بعضها أو أكثرها واستعمرها أيضا، وهي تحت ظل سلطان الخلافة العثمانية، الرجل المريض للأسف الذي كان مريضا وعلى وشك أن ينفق، على وشك أن يهلك، وجاء أتاتورك لعنة الله عليه في قبره الذي رفضته الأرض على الأقل 3 مرات، لم تقبل الأرض، يعرف هذا الأطراف العلمانيون والمسلمون، الأرض رفضته 3 مرات لم تقبل. جاء الذي حارب الله ورسوله لعنة الله عليه متتابعة إلى يوم الدين ليوقع في معاهدة لوزان مع الإنجليز سنة 23، ماذا؟ استقلال تركيا، وأن تركيا الآن دولة مستقلة في حدودها الصغيرة القزمة هذه، بعد أن كانت إمبراطورية لا تغرب عن أملاكها الشمس. لكن الإنجليز وافقوا على ذلك لقاء ماذا؟ بإزاء ماذا؟ عدم المطالبة بتة بالوحدة الإسلامية، بشيء يذكر بالماضي الرهيب الذي أقض مضاجع هؤلاء المستعمرين الذي اسمه الخلافة. ممنوع. تومبي يقول، وهو حاقد جدا على الخلافة العثمانية كما قرأت له، يقطر كلامه سما ومرارا وحقدا، لكنه يقول: لكن علينا أن نعترف مرغمين بأن هذه الخلافة سمحت بتوحيد العالم العربي والإسلامي لمدة 6 قرون، شئنا أم أبينا. تحدثنا عن مثالبها، عن عيوبها، ولها مثالب وعيوب كثيرة جدا، لكنها سمحت بهذا الإنجاز الكبير، أن يتوحد عالمنا على الأقل 6 قرون أيها الإخوة. ومن هنا كانت معاهدة لوزان لا عودة مطلقا وبتة لموضوع خلافة وتوحيد هذا العالم. أيها الإخوة، دخل الإنجليز كمستعمرين وكداعمين لشركة الهند الشرقية، وهي شركة استعمارية من يوم أنشئت. دخل الإنجليز الديار الهندية وكانت ممزقة، فعملوا على توحيدها. لماذا؟ مقتضيات الاقتصاد الإنجليزي تقتضي أن تتوحد هذه القارة، شبه القارة الهندية، عملوا على توحيدها. ودخلوا إلى عالم عربي، ولنحصر كلامنا حتى نستطيع أن نلم بأطراف هذا الجزء من الموضوع، وإلا فهمنا هو العالم الإسلامي كله وليس العالم العربي وحده. ودخلوا إلى هذا الجزء من العالم الإسلامي، العالم العربي أيها الإخوة، دخلوا إليه موحدا، فعملوا على تجزيره وتجزيته وتمزيقه. وكان نصيب العالم العربي هو النصيب الأوفر والحظ الأعظم من هذه التجزيرة، من عملية التجزير أيها الإخوة والتقطيع. لا، لم يتقطع ولم يجزر عالمنا العربي أيها الإخوة بحسب حظوظ المستعمر أو المستعمرين الفرنسي والإنجليزي. كلا، لو جزر وفق هذه الطريقة لانقسم الآن العالم العربي إلى 3 أقسام أو 4 أقسام، يعني في أسوأ الأحوال. لكن الذي حدث أن الدول التي كانت تحت الانتداب الاستعمار الاحتلال الفرنسي قسمت أقسام كثيرة. فصل لبنان عن سوريا وقد كان جزءا واحدا مع الأردن وفلسطين، سوريا الكبرى، لكن فلسطين والأردن تحت الانتداب الإنجليزي. الفرنسيين قسموا سوريا ولبنان إلى قسمين، وقسموا المغرب أيها الإخوة، وكانت خطتهم قاضية بتقسيم سوريا إلى 4 دويلات. لظروف معينة لم ترى هذه الخطة بحمد الله أنه على الأقل الآن تعود من جديد، انتبهوا، والبداية في العراق. نفس العقلية الاستعمارية، نفس الاستخطاطية الاستراتيجية، يعني نفس الاستخطاطية تعود من جديد. وكانت الخطة تقضي بتقسيم المغرب الكبير ما يعرف الآن بالمملكة المغربية إلى 5 دويلات، ولكن هذا لم يحصل، وقسم المغرب كله إلى هذه الدول 3 أيها الإخوة. الخليج كان النموذج الذي ينبغي تعميمه. ترون كيف الخليج بضع مئات الآلاف وحين أقل من بضعة دول وممالك، دول كبيرة. هذا النموذج الأكثر نجاحا، وكان يراد المملكة السعودية كما تسمى الآن أن تقسم أيضا. فصلت مصر عن السودان طبعا، ويراد لمصر أن تطبع فيها 3 دويلات على الأقل، وهكذا قسم هذا العالم وجزء. والحدود التي كانت ترسم ورسمت على الرمال، قصة لورانس العرب، الجاسوس اللوطي الذي ضحك على شوارب ولحى العرب، لوطي سدومي اعترف المذكرات بأنه كان شاذا جنسيا، يركبه الرجال، ضحك على شوارب العرب، على شاربي القهوة من أغبياء العرب أيها الإخوة، والقيادات التاريخية تاريخية بمعنى غريب جدا، بمعنى جديد في تاريخ هذه الأمة العظيمة أيها الإخوة. لا تستحق هذه الشعوب كل هذا العار، فعلا لا تستحق كل هذا العار أيها الإخوة، ولذلك لابد أن يكون لها دور بإذن الله تعالى. على كل حال، على الأرض قسم كل شيء، وفرضت هذه القسمة بحراب الاستعمار وبنادقه، بمجنزرات دباباته، بجنازير عفوا دباباته فرضت. وجاء الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، سقطت دول الوصاية والانتداب الواحدة تلو الأخرى، وجاء ما عرف بعهد الاستقلال ودولة الاستقلال. فلماذا كرست هذه الحدود؟ هذا هو الغريب. لقد رفضت كل الشعوب العربية هذه الحدود وناضلت ضد استدامتها ودوامها، لأن الاستعمار هو الذي أرادها، وهي استخباطية أي استراتيجية، هي استخباطية الاستعمار، فكرة الاستعمار، مآربه، تدابيره. وقد بان الاستعمار كما يزعم، لكن الاستعمار لم يسمح لنفسه بأن يزول وأن يحول إلا بعد أن نصب وكلاءه أيها الإخوة، وكلاءه المخلصين، المخلصين تماما. وهؤلاء جاءوا أيضا بالحراب والمدفعية والجيش وقوى الأمن ليعززوا ويؤكدوا ويكرسوا ما بدأه الاستعمار. وبدأت حملة فكرية أيها الإخوة، تفريغية لوعي الأمة وإدراكها، تتحدث عن سيادة الدولة وحدود الدولة وتخطيط حدود الدولة وسلامة أراضي الدولة ودستور الدولة وقوانين الدولة ونظم الدولة والحقوق في الجنسية لمواطني هذه الدولة، لا لغيرهم إلا بشروط معقدة جدا خاصة إذا كانوا عربا. ما هذا؟ وصارت هذه الخطيئة الاستعمارية أيها الإخوة ينبغي أن تبارك وأن تثمن، ينبغي أن تبارك وأن تثمن وأن ينظر إليها على أنها مهمة تاريخية، إنشاء الدولة المستقلة التي ثبت أنها لم تكن مستقلة عن الاستعمار، بل مستقلة عن ماذا؟ عن أخواتها، عن شعوبها، عن جيرانها، عن لحمتها، عن عصبيتها، عن عمقها التاريخي أيها الإخوة، والحضاري والجغرافي، عمق حضاري، تاريخي، جغرافي، جيوسياسي، جيواستراتيجي. كيف؟ ألم يقرأوا التاريخ؟ ألم يقرأوا تاريخ الأمس، تاريخ المستعمر؟ لقد كان الفاتيكان أيها الإخوة والأخوات في خرائطه قبل القرن السادس عشر يرسم القارات الثلاث، أوروبا وآسيا وأفريقيا، في شكل حلقات بيضية أو بيضاوية ثلاثة هكذا، يمسك بأعناق الحلقات الثلاث نقطة في المنتصف، دائرة صغيرة، ما هي؟ فلسطين، القدس. لأنهم يفهمون، وعيهم التاريخي أعظم منا أو أعظم من وعي زعمائنا وقادتنا التاريخيين. وعي هؤلاء حتى قبل القرن السادس عشر كان مؤسسا أيها الإخوة على أن هذه المنطقة العربية بالذات من بين كل مناطق العالم هي العقدة الاستراتيجية الأكثر مركزية وأهمية وحراجة في العالم، ومن يملكها ويهيمن عليها بوسعه وبسهولة أن يهيمن على بقية أجزاء العالم فهم هذا الإغريق والرومان وكل الخلافات الإسلامية أيها الإخوة، والإمبراطورية هي التعبير العثمانية، وفهمه نابليون، وهو أول من أراد أن يطبق مشروع خلق وبلورة دولة إسرائيل، دولة اليهود في هذه المنطقة، وفهمه الإنجليز أيها الإخوة، ويفهمه الآن المحافظون الجدد. العالم كله يصدر عن هذه الاستراتيجية أو هذا الفهم الاستراتيجي، يفهمه تماما. وفي قلب هذه المنطقة أيها الإخوة، العالم العربي، فلسطين، في القلب من فلسطين أيها الإخوة، التي تقبع في القلب من العالم العربي، تقبع القدس، هذا الرمز العجيب المثير لأشياء كثيرة جدا تعرفونها أيها الإخوة. هذا هو، هذا وعيهم. ولذلك من يتحكم في هذه العقدة الاستراتيجية يستطيع أن يتحكم في ماذا؟ في الممر البري الواصل بين القارتين إفريقيا وآسيا. وبهذا تبدأ مهمة الهيمنة على هذا العالم القديم، ومن ثم الانتقال إلى إيه؟ إلى عوالم متاخمة. حتى شارون الذي نعتبره مجنزرة دموية وحشا كانباليا كانيبالي مش بامبير فقط، لا يمتص الدماء، يأكل حتى اللحوم والعظام، ليس بامبير فقط، هو كانيبالي، هو آكل اللحوم، لحوم الأطفال والعجائز والعجزة، هذا الجبان. هذا الرجل يفهم هذا جيدا. لقد قال سنة 1981 أو 81 عفوا، قال بالحرف الواحد: لا بد من الشرق الأوسط الكبير. والآن تفهمون ما هو الشرق الأوسط الكبير. لا بد من الشرق الأوسط الكبير ليكون مجالا حيويا لتأمين إسرائيل. إذن إسرائيل عنده مشروع حضاري كبير. شارون هنا أكرمكم الله وأعزكم يبصق في وجوه كل الذين يطيرون الجدال والمرافعات الفاشلة المتهافتة التي تريد أن تثبت أن الصراع هو صراع حدود لا صراع وجود. سنقول لا، ليس صراع حدود بل صراع وجود، وعلى وجودكم جميعا معاشر العرب والمصريين. أريد الشرق الأوسط الكبير. هل التفكير يقول بعض الناس لا، إنه تفكير مشتط، تفكير متطرف جدا، تفكير عفن يمثل ذروة العفن والاشتطاط أيها الإخوة في حزب الليكود اليميني المتطرف المحافظ؟ لا، بالعكس. إفرايم سيني هذا ضمن أعضاء أيها الإخوة الصف القيادي الأول في حزب العمل، حزب بريس فرنسي، وقد شغل منصب وزير الصحة في حكومة إسحاق رابين الهالك. له كتاب اسمه إسرائيل بعد عام 2000، يقول فيه إن أمن إسرائيل اليوم، انتبهوا لعبارته، يقتضي فهم أن المواجهة صارت أو غدت أبعد من أن تكون مع الدول المباشرة، دول الجوار، يعني الدول العربية حتى كلها. نحن لا نستنبط، نحن فقط ننقل إملائية، تصير إملائية. ماذا يقول؟ ماذا يستثني؟ سنين يستثني قائلا: ولذلك فحدودنا، يعني مجالنا الحيوي، الليبن سراون بلغة إشارون بلغة هتلر طبعا، الليبن سراون المجال الحيوي ينبغي أن يكون من البحر الأسود شمالا إلى خليج عدن. استحضروا الآن المخطط أو الجلوبوس حتى تفهموا أين تريد إسرائيل أن تمتد. صراع حدود، صراع وجود يا أمة محمد. من البحر الأسود شمالا إلى خليج عدن جنوبا، ومن بحر قزوين شرقا. وقصة قزوين مع أفغانستان والمحافظون الجدد معروفة، تعرفونها جيدا، عشناها في أكتوبر 2001. ومن بحر قزوين شرقا إلى مضيق جبل طارق غربا. هذه ليست لغة شارون، لغة إفرايم سيني أيها الإخوة، لغة سيني العمالي، حمامة من حمامات السلام. ولذلك على كل هؤلاء المتغربين الاستلحاقيين المنبثين من جذورهم المستلخين من جلودهم الناظرين بعيون غيرهم المفكرين بأدغة الآخر العدو أن يفهموا، على كل هؤلاء أن يفهموا أن فهم هذه القضية، القضية الفلسطينية أيها الإخوة، ينبغي أن يوضع ضمن فهم حضاري وسيع جدا يتخطى غبوات حدود ومش حدود وأي حدود أبدا. إنه صراع حضاري، وما إسرائيل هذه الدولة المجرمة المتوحشة فيه إلا مفردة بشعة مكثفة مركزة في القاموس الاستعماري. انتبهوا حتى نفهم الصراع في أفقه وفي حجمه الحقيقي، ليس فقط مع إسرائيل، مع الذين زرعوا إسرائيل، مع الذين عززوا إسرائيل، مع الذين يديمون تفوق إسرائيل النوعي. عبر عنها أيضا بتكليف وتركيز ريغن في الثمانينات، قال: على إسرائيل وشعب إسرائيل أن يكونوا مرتاحين، سنعمل كل ما بوسعنا. هذا الحفيد القريب لجورج بوش الابن طبعا، هناك هذا السلف القريب لهذا الحفيد القريب جورج بوش الابن، ليس بوش الابن يقول هذا فقط، ريغن ومن قبله كثيرون، لكن هذا أقرب سلف له، وأبوه وحتى كلينتون كلهم على نفس الدرب سائرون. قال: على إسرائيل وشعب إسرائيل أن يكونوا مطمئنين أننا سنعمل كل ما بوسعنا لإدامة تفوق إسرائيل النوعي على مجموع العالم العربي. سأختم لأن الوقت أدركنا للأسف الشديد أيها الإخوة. هذا العالم العربي كيف له أن ينهض؟ كيف له أن يتحدى؟ أن يستجيب للتحدي أيها، أن يجيب على التحديات والإشكالات والأزمات والاستعطاءات وهي حالات استعطائية حقيقية. تعرفون لماذا؟ حتى النهضة غير ممكنة، حتى النهضة غير ممكنة. خمسة من دول هذا العالم العربي تمتلك أيها الإخوة ثلثي أراضي الصالحة للزراعة، خمسة فقط، والبقية ليس عندهم أراضٍ صالحة للزراعة. تعرفون 80% من عالمنا صحراء، أكثر من نصف الثروة البترولية أيها الإخوة تمتلكها بضع دول. 90% من سكان العالم العربي يقبعون أيها الإخوة ويقطنون في 10 دول، وثنت 10 دولة يقبع فيها أيضا 10% فقط. ولذلك من يمتلك الموارد المالية ليس عنده موارد بشرية، وليس عنده أحيانا موارد طبيعية. من يمتلك الموارد الطبيعية ليس عنده موارد بشرية، وأحيانا ليس عنده موارد مالية. وطبعا يراد أيها الإخوة يراد لنا أن نتخصص في لعب أدوار تنموية قزمة جدا تمنع التكامل وتمنع التعاون وتمنع حتى تعزيز التبادل حتى التجاري الذي لا زال أيضا يتدهور سنة بعد سنة. قبل عقد كان التبادل التجاري زهاء 10%، الآن هذه السنة 6%، بل أقل من 6%. كيف يمكن لنا أن ننمو؟ كيف يمكن لنا أن نتكامل؟ مستحيل. ولذلك أنا وعدتكم بأتحدث عن الأزمة بجملة واحدة وعن الدليمة أو المعضلة المفارقة. المفارقة أن هؤلاء يريدون أن يحققوا استقلالهم وتنميتهم وتحديد بلدانهم، لكن ضمن ماذا؟ ضمن الصيغة الاستعمارية التي قامت أساسا لمنع كل تحقيق هذه الأهداف، أو لمنع تحقيق أي من هذه الأهداف. ما هي الصيغة؟ صيغة التجزئة والتجزئة. ولذلك هنا الأزمة، هنا الاستعطاء. ندور في حلقة مفرغة وسنظل ندور في هذه الحلقة. الأزمة في تعريف العلماء المختصين أيها الإخوة، الأزمة هي أن يكون الهدف واضحا ومحددا والطرق إليه مسدودة، لأننا ندور في حلقات مفرغة. فنحن في حال أزمة حقيقية على الأقل. هذا هو السبب الأكبر والأهم والأكثر عمومية نسبيا. الحديث له بقية طويلة، لعلنا نكمل إن شاء الله في خطب قادمة أو آتية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد هذه الأمة وأن يلهمها رشدها وأن يبدلها حكاما خيرا من حكامها، وأن يفتح عليها بالنصر والظفر المبين. قل عسى أن يكون قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم كن لنا ومعنا في كل أمرنا بالخير والرشاد والتسديد والتأييد والتوفيق يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمعنا على قلب أتقى رجل واحد منا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.